العرس قومي قومي قومي وابو شيخ البلد واهليك الحكومي قومي جامي العرس قومي قومي قومي وابو شيخ البلد واهليك الحكومي قومي رجامي العرس قومي تمام اجعد وابو شيخ البلد واهليك كلهم جواد قومي جامي العرس قومي قومي قومي وابو شيخ البلد واهليك الحكومي قومي رجامي العرس قومي يا ست اهلك شعرك رطايب سعد رابيع على ظهرك قومي جامي العرس قومي قومي قومي وابو شيخ البلد واهليك الحكومي قومي رجامي العرس قومي النشمي شعرك رطايب سعد رابيع على